بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون كالصريب فتنادوا مصبحين أن أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون